أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وأنه يجوز للحاكم رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي، لأن الإنسان قد ينقل لأسباب، والأصل أنه يقضى عليه بالنقول، إذا قال حلف تعدى يقضى عليه وعليه يسلم حقه إذا ادعى عليه في 100,000 ريال ثمن مبيع أو قرض أو وديعة وكذا وتوقف عن اليمين، فقد يكون لها أسباب توقف. فإذا رأى القاضي رد اليمين يقول إن كنت صادق أنك مقرة وأن اشترى منك فاحلف، لا حرج عليك، لأن عندنا شك في دعواك هذه، والرجل ما هو متهم، صاحب المتوقف عن اليمين ليس بمتهم ممن يراه بالخير والصدق، فلعله نسي، فأنت أيد ما قلت باليمين، هذا اجتهاده محله. نعم. الخميس بعد حديث عائشة، حديث عائشة المجزز، هذا يدل على جواز الاعتماد على القادة، والقادة هي الأشخاص الذين يعرفون الأنساب والآثار، يقول قادة أثره إذا عرف الآثار، هذا أثر فلان، قدم فلان، أصبع فلان، وهكذا النسب، إن هذا شخص من نسب آل فلان، من بيت آل فلان، فالقائف هو الذي يعرف الآثار والأنساب، هذا يقيه إذا نظر وتأمل وحكم بأن هذا الشيء من هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجززا حكم بأن هذا يقال بعضها من بعض، لأن نظر إلى نجم حارثة وبه أسامة، وكان قد غطيا رؤوسهما وغلب أبدانهما وبدت أقدامهما، وكان أسامة أسود قد جاء على أمه، أم سوداء وهي أم أيمن، حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد أبوه أبيض، وكان بعض الكفار يقدح في نسب أسامة ويقول ليس من أسامة ليس من زيد، لعل أم أيمن صرفت شيئا بسبب السواد، والأصل في هذا أن الوالد في رأس. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي بارد فلا من أسود وهو يعرف بأن ينفيه، فقال أهل هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى أتاها ذلك الأورق الأسود؟ قال لعله نزعه عرق، يعني في أجداده وآبائه من الإبل، قال فلعل ولدك هذا نزعه عرق، ولم يأذن له بالنفي من لأن الألوان تختلف، قد يشبه بلد جده، قد يشبه خاله، قد يشبه عمه، قد يشبه أمه، فلا يكون اللون مسببا للتهمة أو الإعان ونحو ذلك. فهكذا هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجززا جزم قال إن هذه أقدام بعضها من بعض سر بهذا، فدل ذلك على أن القاف حق وأن الحكم بها حق، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقر على حق وإنما يسر بالحق لا بالباطل، فإذا قضى على شيء وليس هناك مانع يمنع من خلافه فإنه يدل على أنه حق، فإذا رأى شخصين يتعاقدان على شيء أو يتكلمان بشيء ولم ينكر عليهما دل ذلك على أن هذا ليس به بأس. هكذا مسألة مجزز، ولكن ما يصاب القاذف عند الجهل وعدم البينة، أما إذا كان هناك بينة فهي مقدمة كالفراش والشهود مقدمون، إذا كان ولد على فراش فلان فالولد الفراش، ولا ينظر إلى الشبه لقصة عتبة، قصة عبد بن جمعة وسالم بن وقاص في ولد عتبة بن وقاص، النبي قضى به لعبد بن جمعة وأنه أخوه من وليدة أبيه، ولم يترك شبهه بعتبة، كان شبيها بعتبة، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الفراش. وهكذا لو تنازع شخصا فقال بينا أن ولد فلان شاهدان يحكم بهما وأن ولد فلان عند الاشتباه، ولو كان الشبه لغيره لا يتفت إلا مع البينة، لكن عند خفاء الدليل لا بينة ولا فراش يصاب إلى القاضي حينئذ لأنها حجة ضعيفة فيصاب إليها عند الحاجة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. مؤيدة أو تكون دلالة مستقلة؟ لا، حجة مستقلة إذا انفردت. صلى الله عليه وسلم. جابر الآن الراجحة تكون بينها للخارج، لكن الداخل الآن معه شيئان، معه اليد ومعه البين. إذا كنا شيئان وعيد حديث ابن عباس لا يعول عليه. نعم، وعيد حديث ابن عباس الأول بينة على المدعي، هذا مدعي ما عرف المدعي إلا يصنها في يده، يكون معه اليد صرح المدعي هو الخارج، الأصل معه، الأصل معه وهي في يده. وشوف الشبهة قائمة لأن البينة اعتمدت على وجودها الأرض في يده أو هذا الدكان أو هذا النخل، والبينة الخارجية تأثر في زائد، والعبرة بالزائد لأن الزائد عرف ما لم يعرفه الداخل، مثل رياح الشهود. لكن إذا كان معه بينة ونحو ذلك، الله، إذا كان معه بينة غير اليد تبين أن هذا الشيء له، ما يحكم له. والله لا، لأن رياحها تتبع المياه، تتبع يده، وغير مطالب البينة، المطالب البينة الخارجي. أما هو التكليف يمينه، البينة هذه زائدة، ما يعول عليها عند وجود البينات الأخرى المعارضة، ولو قال تساقط كتاب بيمينه لأنها حجة قائمة، وطلعت البينة الخارجية على شيء لم تطلع عليه الداخلية، بل الداخلية حكمت بشيء بالظاهر المتبادل. لا شك أنه محل اجتهاد ومحل عناية، لكن الخلاف في قوي. وإذا لم تكن في يده تتساقطان، إذا لم تكن في يده كما سبق تقدم يخلن بينه الصيف. يعمل هذا عن فصيلة الدم، تحليل فصيلة الدم ما عليها صف. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، لما خص تغليظ اليمين بعد صلاة العصر مع أنه الضرر حاصل بعد الفجر أو العصر أو الظهر؟ قال والله أعلم أن المشروع ختم النهار بخير مو بالشر، ولا يحكم عليه بالعصر حتى يختم نهاره بالشر يضره. نعم، نسأل الله العافية. الحديث بن زكريا متحبس له بعد الصلاة. نعم، قال مسلم بصلاة العصر. نعم، نعم، هذا عقيدة. نعم، عامة اللي يجيب على الأوقات، يعني مثلا لو حصلت الصباح إذا رأى ولي شيء ما يعني، لكن بعد العصر أخطر. نعم، قالوا بعض الناس في حلف على القرآن. قالوا ما أعلم الناس، نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. والترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا أفكاسه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت أفكاسها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عبد، فأعطي شركاؤه حصصهم فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه. نعم، فأعطي شركاؤه وأعطى شركاؤه الشخص. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالعتق، والعتق وتحرير الرقاب، وله فضل عظيم. خلق تعامى العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه. فالعتق الرقاب له منزلات عظيمه لما فيه من اخراج النفس من مشابهه البهائم الى موافقه بني ادم وحريه بني ادم. ولهذا جعل الله العتق من أسباب العتق من النار، فهو قربة عظيمة، وجعله الله كفارة لجرائم كثيرة، فجعله كفارة للقتل، وكفارة للظهار، كفارة للوطئ في رمضان، كفارة لليمين. فعتق الرقاب له شأن عظيم،

فإن نظرت إلى طيب نفسه المتوزع فالمجابة والأغلى أفضل، يعني ما حصل في نفسه من بذلها لله وتبرعه بها وطيب نفسه بها فله أجر ذلك. وإن نظر إلى ما يتعلق بالفقراء وحاجتهم والتمس ما هو سمين فهو غالب أنه يكون أغلى أيضا، ما كان أسمن وأكثر لحما فهو غالب أيضا أغلى وأنفس بالنسبة إلى أفراد الجنس الذي هو رأس الهدايا والضحايا، فلا منافاة. فما كان نجيبا عظيما في النفوس هو أغلى وأنفس من جهة طيب النفس به ومن جهة ثوابه عند الله. وتحري المتبرع من الهدايا والضحايا للسمين والذي ينفع المقرى أكثر له وجه أيضا من هذه الحيثية، ويكون له جزاؤه وضره بسبب تحريه هذا الشيء. ولكن حديث أبي ذر على إطلاقه كما كان أنفس كان دليلا على قوة إيمان العبد الذي طاب به وبذله وتقرب به مع غلاءه وارتفاع ثمنه ورتب ما عند الله عز وجل. وهذا يعني يكثر في العبيد ويظهر في العبيد وقد يختفي فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم، لأن النجاة فيها غير مطلوبة، المطلوب فيها سلامتها من الآفات والعيوب وكونها بعيدة عن الهزال، فكل شيء له ما يناسبه. وقد يقال في هذا أن ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم يضع فيه النفاسة المناسبة، وما يتعلق بالرقاب يضع فيه النفاسة المناسبة. والغالب أنه يجتمع الأمران، يكون النفيس غالي والسمين غالي، وكان أغلى من جهة ثمنه بالضحايا والهدايا ونجابته فهو أفضل، وما كان أغلى من جهة النفاسة في الرقيق ونفعه للناس لعلمه وفضله وجهاده وقوته أو غير هذا من خصال تنفع الناس كان أفضل. حديث الخامس حديث من عمر، حديث الخامس والسادس حديث من عمر وأبي هريرة ادخل جزء المشاع، يدل الحديثان على أن عتق المشاع يوجب عتق الجميع، وأن من كان له شرك في عبد فاعتقه لزمه عتق الجميع إذا كان قادرا، ولا يجوز التبعير لأن التبعير يضر العبد ولا تتم به المصلحة، فلهذا وجب عليه أن يعتقه كله إذا قدر، فمتى اعتق نصفه أو ربعه أو عشره أو أقل أو أكثر لزمه عتق الباقي إذا كان له مال يستطيع به ذلك ويسري عليه العتق في الجميع ويلزم بالثمن. أما إن عجز وليس عنده ما يبلغ ذلك فيعتق منه ما قدر ويبقى الجزء الآخر رقيقا ويكون مبعرا، ولكن يستسعى كما في أبي هريرة يقوم ويستسعى حتى يؤدي كالمكاتب، هذا هو المعتمد. وأما قوم من قال فدرجة فلا وجه له، هو حديث صحيح وظاهر في الاتصال وعدم الإدراج. فإن كان عنده مال أعتق ونزله الجميع، وإذا عنده مال قوم عليه وأعتق منه ما أعتق واستسعف الباقي، يعني استعمل نجارا حدادا عاملا قوم عليه مثلا بعشرة آلاف عشرين ألف ثم قال اعمل وأدي إلى سيدك. نعم سعاي مهما نعم الله سعاي يلزم، لكن غير ما يلزم حسب العرف السيد يلزم بهذا إذا لم يرد السيد يلزم العبد يستسعى والسيد كذلك كلاهما يلزم. نعم بين الخبرين خبرين بس أحدهما الآخر فلا منافاة بين هذا وبين هذا. نعم. كيف يحصل الرق؟ أصبح بالسبي بالسبي استغاث الكفار إذا سمعهم المسلمون وتقاتلوا رجالهم سبوا الذرية والنساء وهكذا الأسرى بل يسترقون يرى ولي الأمر استغاثهم. وإذا أسلم إيش؟ إذا أسلم ولو أسلم يبقى رقيق ومسلم. لكن قبل القسم لو أسلم قبل القسم يبقى رقيق ومسلم رقيق المسلمين ولو أسلم، إنما ينفع هذا إذا أسلم قبل أن يليه المسلمون. نعم تكاثر الله يبارك فيك. نعم صلى الله عليه.

يقول الله عباده المدبر والمكاتب وام الولد. المدبر هو الذي يعتق عن دبر، سمي مدبر لان عتقه علق في دبر الحياه وهي الموت، كان يقول اذا متم فعبدي فلان حر او عبيدي احرار وما اشبه ذلك. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سادته بثمن معلوم مقسط نجوما متى ادى عشق، وقال مكاتب لان البيع يقع بالكتابه بينه وبين الساده، والغالب انه يكون نجوما. والله جل وقال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وام الولد هي التي يطاها سيدها وتحمل منه، وقال لها ام ولد. هذا الباب للثلاثه، للمدبر والمكاتب وام الولد. والمدبر في حكم الوصيه كما تقدم، فإن معلق على الموت فالوصيه معلق على الموت، فاذا قال عبدي حر بعد موتي او اذا مت وهو حر، مثل ما لو قال ثلثي في كذا او ربعي في كذا او خمسي في كذا او البيت الفلاني سبع وقف اذا مت او الارض الفلانيه، كلها وصايا. وقد ثبت في النصوص ما يدل على ان الوصيه حق ولا بأس بها، لكن لا تنفذ إلا في الثلث فأقل، كما في حديث سعد الثلث والثلث كثير، ويجوز الرجوع فيها لأنها معلقة، فهو يرجع عن الوصية قبل أن يموت. وهكذا المدبر حكم حكمها. ولهذا الحديث جاب المذكور هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع الغلام الذي دبره الأنصاري وأعطاه الثمن. وجاء في عدة روايات في بعضها انه قال اعقد دينك، في قضاها بعضها انه احتاج فامر به ان ينفقه، في بعضها قال استمتع به فان فضل شيء فجد به على عيالك، فان فضل شيء فجد به على ذي رحمك، فان فضل شيء فهكذا وهكذا وهكذا. فهذا يدل على ان المدبر لا يلزم عتقه، بل هو تحت مشيئه صاحبه، ان شاء الله وان شاء تصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه لحاجة الأنصاري إليه، فباعه بثمانمائة درهم وأعطاه المال ليستفيد منه، وأمر في قضاء دينه، فلا منافاة بين هذا وهذا، قضاء الدين والاستمتاع به وكون احتاج، كل هذه المعاني لا مانع منها. ويستفاد من مجموع الروايات أن المدبر لا بأس ببيعه، وأنه لا يلزم لا يلزم هذا التعليق ولا تلزم هذه الوصية، ومثلها بقية الوصايا. والحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عبد الله، وجده الآخر عمرو، وجده قريب هو محمد، هو تابعي. عمرو بن شعيب محمد هذا جده الأول، وجده الثاني عبد الله، وجده الثالث عمرو، والأول جد الأول تابعي، والجدان الآخران صحابيان. وثبت سماعه شعيب من جده عبد الله، تقول عن أبيه شعيب عن جده يعني عبد الله بن عمرو، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. وسنده من باب الحسن عند أهل العلم، سند عمرو عن أبيه من باب الحسن الصحيح، وعمرو في نفس الصدر أحاديثه من باب الحسن. وقد يخالف، قد يأتي بغرائب عمرو فلا يعتمد إذا خالف الثقات، لكن متى لم يخالف الثقات فحديثه حسن. ومما خالف فيه الثقات ما تقدم لكم في البيع، في نهيه رواية يعني لها مرأة تصرف في مالها إلا من زوجها، هم رواية من فرد به عمرو، ليس المرأة عطية إلا من زوجها، وتقدم أن هذا شاذ وأن الحديث الصحيح مخالف تخالفه، وتدل على أن وراءها لها لا تصرف كامل في أموالها، إذا كانت رشيدة فلها أن تعطي ولها أن توصي ولها أن تصدق من دون إذن الزوج، لا أدلة كثيرة تقدم ذكرها. وهنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال مع المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو حديث جيد ولا بأس به كما قال المؤلف، هو من رواية عمرو عن من إسماعيل بن عياش عن الشاميين عن عمرو. ودليل على أن

وهو يدل على ان البدء والجواب فرض كفايه، وان اذا كانوا جماعه وبدا احدهم كفى، واذا سلموا جميعا فهو افضل وافضل، وهكذا الجواب اذا اجاب بعضهم كفى، وان اجابوا جميعا كان افضل وافضل، لكونهم شاركوا في العباده وساهموا فيها وسارعوا لها بدءا واجابه. والحديث الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، واذا لقيتهم في الطريق فاضطروه الى اضيافه. وله عنه قد يوهم انه عن علي، وحديث من حديث ابي هريره صحابي قال وعن ابي هريره، لعل غلط بعض النساخ، هذا عن ابي هريره وهكذا اللي بعده كله عن ابي هريره. هذا يدل على ان الكفار لا يبدأون بالسلام، لكن متى بدأوا أجيبوا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم، فاذا بدؤونا اجبنا ولا نبداهم، اظهارا لعلو الاسلام عليهم وانه يعلو ولا يعلى، ونعم من هجرهم لعلهم يستجيبون للحق وينتبهون لما هم عليه من الباطل. اما اهل البدع والمعاصي الظاهره فينبغي النظر في امرهم، فان كان بدؤهم او جوابهم يرجى فيه خير من رجوعهم الى الصواب، والا استحقوا الهجر اما وجوبا واما استحبابا مؤكدا لاظهارهم البدع والمعاصي الظاهره، فانهم يستحقون بها الهجر حتى يرجعوا. ذهب الى وجوبه جماعه، وقال اخرون بل يتاكد ولا يجب، اشار الى هذا المعنى من عبد القوي رحمه الله فيه منظومة، حيث قال: وهجران من أبدأ معاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مضطهد مربدا. فذكر الأقوال الثلاثة: الوجوب مطلقا في هجره، والتفصيل إن كان يردع وجب وإلا فلا، وجزم بالأول هو أنه سنة، أنه سنة لأن قد يحصل به المقصود، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة من كعب وصاحبه لما تخلوا عن غزوة تبوك، ولم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين المتهمين. قال أهل العلم إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية، إذا كانت المصلحة تقتضي هدم الهجر وجبت المجاملة دفعا للشر ورعاية للمصلحة العامة، وإن كانت المصلحة تقتضي هجرهم لأنه لا ترتب عليه إلا خير هجروا كما فعل النبي بكعب وصاحبيه، وهكذا في زماننا وبعد زماننا وفي كل زمان تراعى المصلحة الإسلامية في ذلك. والحديث الرابع عن النبي رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحد فليقول الحمد لله، وليقول له هو يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالك. فالآخر إذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالسنة للعاطس يحمد الله، والسنة لما سمعه أن يشمته. قد قال قوم بوجوبه قوي للأوامر في ذلك، أما إذا لم يحمد فلا يشمت، لهذا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عطس عنده اثنان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال لم يشمت يا رسول لم تشمتني، قال إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. هذا يدل على أنه يعزر بترك التشميت حتى ينتبه، حتى لا يعود إلى الغفلة وإلى التساهل بالسنن. الحديث الخامس حديث أبي هريرة السادس كذلك فيما يتعلق بالنعلين: السنة البدء باليمنى في اللبس واليسرى في النعل في الخلع، وأنه لا يمسك نعل واحدة، بل إما أن يعلهما جميعا وإما يخفيهما جميعا كما تقدم فيما روى البخاري كما تقدم، وهنا كذلك روى الشيخان. فالحاصل أن هذا هو السنة في النعلين والخفين، إما أن يكون في الرجلين جميعا وإما أن يحفيهما جميعا، لما دان في مشي في نعل واحدة أو خف واحد تشويها للمنظر، ربما اتهم بإضعاف العقل وفيه شهرة، وفيه أيضا تعريض لعدم الاعتدال في المشي أن يحتاج أن يتوقع رجله اليسرى لرجله المخلوع. فالحاصل أنه أقل أحواله كراهة شديدة، وظاهر النص التحريم، هو الأصل في النهي والتحريم هو الأصل. هل جاء حديث ابن عمر وحديث أيضا